الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فدرسنا في هذا اليوم هو الدرس 14 من دروس علوم القرآن الكريم، وهو في موضوع آيات القرآن. ومناسبة الحديث عن آيات القرآن هو أننا تحدثنا في الدرس الماضي عن سور القرآن، وتعلمون أن الذي جرنا إلى الحديث عن سور القرآن أننا لما تحدثنا عن جمع القرآن أردنا أن نبين هل سور القرآن على هذا النحو من اجتهاد الصحابة ونظمهم وتأليفهم، أو أن ذلك كان منصوصا من النبي صلى الله عليه وسلم وموقفا من عنده. ولما تحدثنا عن السور ناسب أن نتحدث أيضا عن موضوع الآيات، آيات القرآن الكريم. وهذا الموضوع ليس بالطويل، لكننا نذكر ما يتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى فيه، ليتم لنا بذلك العلم بكل النقاط والقضايا التي يهم طالب العلم معرفتها في هذا الباب. أول ما نبدأ به في آيات القرآن تعريف الآية. الآية في اللغة تطلق على ست معاني، على ستة معاني. المعنى الأول المعجزة، والمعنى الثاني العلامة، والمعنى الثالث العبرة، والمعنى الرابع البرهان، والمعنى الخامس الأمر العجيب، والمعنى السادس الجماعة. يعني هذه جملة ما تطلق عليه كلمة الآية في لغة العرب، فتطلق على المعجزة والعلامة والعبرة والبرهان والأمر العجب والجماعة. وعندما تنظر إلى هذه المعاني تجد أنها مقاربة لما يراد منها في المعنى الشرعي. أما في المعنى الشرعي أو التعريف الشرعي، طائفة ذات مطلع ومقطع. طائفة من كلمات القرآن ذات مطلع ومقطع، مندرجة في سورة من القرآن. طائفة ذات مطلع ومقطع، يعني بداية ونهاية، مندرجة في سورة من القرآن الكريم. وقولنا مندرجة في سورة من القرآن الكريم لنفرق طبعا بين الآية والسورة، لأن كل من الآية والسورة طائفة ذات مطلع ومقطع. لكن بما أن هذه قلنا فيها مندرجة في سورة من القرآن الكريم، فقد فرقنا بين الآية وبين السورة. النقطة الثانية أيها الأحبة هي الحديث عن ترتيب آيات القرآن الكريم. ترتيب آيات القرآن الكريم لم يقع فيها خلاف كما وقع الخلاف في ترتيب سور القرآن الكريم. فترتيب السور كما ذكرنا بالأمس فيه خلاف على ثلاثة أقوال، أما ترتيب الآيات فقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن ترتيب الآيات على هذا النحو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عن رب العالمين. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان كلاما نقرأه، يقول فيه: فصل. الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك. وأما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرهان، وأبو جعفر ابن الزبير في مناسباته. وعبارته، يعني عبارة أبي جعفر، ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين، انتهى كلامه. وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه. وأما النصوص يعني من السنة النبوية، فمنها حديث زيد السابق: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، أي نجمعه من الرقاع الجلود. ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما نزل في المدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول. هذا حديث ابن عباس عن عثمان رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه كلام تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر وضعفه. قال ومنها ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصري ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، مما يدل على أن هذا القرآن على هذه الصورة التي وصل إلينا بها هو كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها ما رواه مسلم عن عمر قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري، بأصبعه في صدري، كلمة أصبع يعني تقال بعشر لغات، بأصبعه في صدري، وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. فقوله تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء دل على عدد من المعاني. أولا أن من القرآن ما هو صيفي وشتائي كما بينا في موضوع المكي والمدني، وأيضا في قوله التي في آخر سورة النساء يبين أن وضع الآيات مواضعها المعروفة بين أيدينا الآن كان من توقيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها الأحاديث في خواتيم سورة البقرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. إذن فالآيتين الأخيرتين اللتين نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما هما في هذا الموطن من وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ عنده أي عند مسلم من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، ولفظ الأوائل أرجح من الأواخر. قال ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة، والأعراف في صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب وقد أفلح أي سورة المؤمنون، روى النسائي أنه قرأها في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب هذا القرآن ولم يكن للصحابة فيه اجتهاد، وكان يتلوه على أصحابه ويقرأ به في صلاته على هذا النحو الموجود بين أظهرنا اليوم. قال والروم روى الطبراني أنه قرأها في الصبح، وألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في صبح الجمعة، وقاف في صحيح مسلم كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، والرحمن كما في المستدرك وغيرها أنه قرأها على الجن، والنجم في الصحيح قرأها بمكة على الكفار وسجد في آخرها، والسجدة الآن موجودة في آخرها. واقتربت أي سورة القمر عند مسلم أنه كان يقرأها مع سورة قاف في العيد والجمعة، والمنافقون كما في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بها في صلاة الجمعة. ثم ذكر الشيخ يعني جملة من الآثار والأحاديث الدالة على هذا المعنى، ثم قال نقل بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة فقال وقال مكي وغيره، مكي بن أبي طالب القيسي قال ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. وقال القاضي أبو بكر يعني ابن الباقلاني في الانتصار: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقال أيضا: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من آية السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة، وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتب سورة وأن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده ولم يتولى ذلك بنفسه. قال: وهذا الثاني أقرب. هذا ترجيح ابن الباقلاني في موضوع السور وقد تقدم. وأخرج قال: وعن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن يعني جمع القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي في شرح السنة: الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا، وخوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروه، ووضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل من القرآن على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفنا، بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة، وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. استأذنك في مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل كان جمع أبا بكر مخالف أم مماثل لجمع عثمان من حيث ترتيب السور؟ ذكرنا نحن في جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان مرتبا، أنه جمع الألواح والرقاع واللخاف التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقها أيضا مما نقلوه وشافه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في عهد أبي بكر مرتب الآيات باتفاق، وقد اختلف هل رتبت السور أو لم ترتب، خلاف بين العلماء على قولين. وأما جمع عثمان فإنه قد أجمع الناس على أنه على هذا الترتيب الذي وصل إلينا وهذا النحو الذي بين أيدينا. نسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. المقضي عبد الغني من المغرب يقول: هل الآيات المتكررة نزلت بتكرار وما الحكمة؟ نعم، الآيات المكررة وكل شيء في القرآن نزل على النحو الذي بين أيدينا ونقرأه في كلام ربنا سبحانه وتعالى. والتكرار له حكم كثيرة جدا، وقد كتب فيه العلماء يعني كتبا، منها كتاب للكرماني رحمه الله في أسرار تكرار القرآن وهو كتاب مشهور، وأيضا في كتب علوم القرآن يفردون موضوع التكرار بمبحث خاص، وله في كل موطن حكمة خاصة. ففي سورة الرحمن: تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان 33 مرة. وفي سورة المرسلات تكرر قوله سبحانه وتعالى فويل ويل يومئذ للمكذبين 11 مرة. وكل موطن من هذه المواطن له حكمة خاصة، يمكن للأخ أن يرجع إليها في كتب التفسير على سبيل يعني القرب، وفي كتب علوم القرآن على سبيل التحقيق والنظر والكلام في هذا الأمر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم عدنان من المغرب يقول: هل صحيح أن سورة النور تسمى بسورة الأخلاق؟ لا أعرف هذا الاسم لسورة النور. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك سؤال من الأخ كريم من فرنسا في حلقة الأمس فضيلة الشيخ، يسأل عن تنكيس القرآن، قراءة القرآن من آخر آية إلى أعلى آية. وهنا من الأخ الكريم أبو سلمان يعني قريب من السعودية، قريب من هذا السؤال، يقول: ما حكم تقديم آية في الصلاة على آية مثل ما يقرأ آخر سورة البقرة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية آية الكرسي؟ تطرقنا إليه في حلقة قبل، لكن أزيده إيضاحا إذا أذنت لي، وسنتكلم عن هذا في درس اليوم. نقول تنكيس القرآن على نوعين: تنكيس القرآن بمعنى تنكيس الآيات، أن يقرأ السورة من آخر آية إلى أول آية، فهذا حرام عند العلماء ولا إشكال فيه، لأنه مخالف للوضع الذي عليه القرآن الكريم. النوع الثاني تنكيس السور، وقلنا إن هذا لا بأس به، بمعنى أن يقرأ سورة قبل التي بعدها، أو السورة المؤخرة أولا ثم يقرأ السورة التي قبلها، فهذا جائز ولا شيء فيه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وإن كان استعماله على وجه الدوام خلاف الأولى، لكن إذا فعله الإنسان أحيانا فإن هذا جائز لا إشكال فيه. بقي ما سأل عنه الأخ قبل قليل، وهو أن يقرأ آيات من سورة معينة وفي الركعة الثانية يقرأ آيات قبلها، فهذا أيضا لا بأس به وليس حراما، لأن المقصود بتنكيس الآيات هو أن يقرأ السورة من آخر آية إلى أولها ويعكس نظام السورة، فهذا هو الذي نص العلماء على تحريمه. أما إن قرأ آيات من السورة ثم طرأ عليه في الركعة الثانية أن يقرأ آيات قبلها كما فعل صاحبنا، يقول قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وفي الركعة الثانية قرأ آية الكرسي وهي قبلها في آيات سورة البقرة، فهذا لا شيء فيه وإن كان خلاف الأولى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تفضل. بارك الله فيك. ننتقل بعد ذلك إلى طريق معرفة بداية الآية ونهايتها، طريق معرفة بداية الآية ونهايتها. هل هذه الآيات التي بين أيدينا بداية ونهاية قد جاءتنا هكذا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا كان محل اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه توقيفي للنصوص الواردة في ذلك، وهي كثيرة جدا، تلونا بعضها قبل قليل: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة، فكونه ينص على أنهما آيتان من سورة البقرة يدل ذلك على أن هذه الآيات بهذا التقسيم وبهذه الطريقة موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من قرأ أو حفظ 10 آيات من سورة الكهف، من أول سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال. كيف نعرف هذه 10 الآيات الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها للأمة؟ فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الآيات بيانا شافيا للأمة. ومثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نوم ليل، فإنه عليه الصلاة والسلام يقرأ 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فقد بينت الآية أن سورة الفاتحة 7 من المثاني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة: إنها 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: سورة 30 آية شفعت لصاحبها، يعني بذلك سورة تبارك الذي بيده الملك، مما يدل على أن تقسيم هذه السور إلى آيات محددة معروفة البداية والنهاية هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا استدل العلماء رحمه الله تعالى على ذلك بأمر آخر، وقالوا مما يدل على أن هذا الترتيب توقيفي أننا إذا لاحظنا أن الحروف المقطعة ألف لام ميم في كل مواردها في القرآن جاءت آية مستقلة، بينما ألف لام راء في كل مواردها في القرآن الكريم لم تأتي آية مستقلة، مما يدل على أن هذا بتوقيف من رسول الله، لأنها لو كانت اجتهادية لجعلوا جميع الحروف المقطعة على قياس واحد ونمط معين، مما يدل على أنها من بتوقيف ونص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر في الطواسيم، طاسيم ميم الشعراء وطاسيم ميم القصص، هذه جاءت آية آية، وطاسيم في سورة النمل وهي بينهما لم تجعل آية مستقلة، بل جعلت بعض آية، مما يؤكد لنا هذا المعنى أيضا. ومثله أيضا في ياسين وطاسين، ياسين جعلت آية وطاسين وهي على نمطها وقياسها لم تجعل آية، فهذا يبين على أن يبين أن وضع هذه الآيات بهذه الصورة التي بين أيدينا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، معروف بداية كل آية ونهايتها وليست اجتهادية، هذا قول كثير من أهل العلم. وقال بعض العلماء إن معرفة بداية الآية ونهايتها منه ما هو سماعي، وهو اللي ثبت لدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد، ومنه ما هو قياسي، والراجح ما تقدم لقوة أدلته وظهور الأمر فيه. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى فوائد معرفة الآيات القرآنية. ما هي الفائدة من معرفة الآيات القرآنية؟ نقول ذكر العلماء عددا من الفوائد. أولا العلم بأن كل ثلاث آيات القصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمها الآية الطويلة، ذلكم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن أو تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر مكونة من ثلاث آيات، فكل ثلاث آيات في القرآن يقع بها الإعجاز والتحدي، ويقع في نظيرتها أو في مثلها إذا كانت الآية طويلة. إذن معرفة أو تحديد موقع الإعجاز من كلام الله سبحانه وتعالى يكون في ثلاث آيات فأكثر. الثاني بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن الوقوف على رأس الآية سنة متبعة، أن الوقوف على رأس الآية سنة متبعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية وفي صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن فعلينا أن نتعرف على نهايات الآيات أو على كل آية على حدة، ونعرف حدها بداية ونهاية حتى نقف على رأسها لنتبع بذلك السنة الثابتة. الثالث ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن هناك جملة من الأحكام الفقهية تترتب على معرفة الآيات، منها مثلا عند الشافعية من جهل الفاتحة قال وجب عليه سبع آيات من القرآن الكريم بدلها، قال إن هذا واجب عند الشافعي. إنسان ما يعرف الفاتحة وليس عنده أحد يعلمه الفاتحة، لكن عنده قطعة من القرآن يقرأها، فنقول يجب عليك أن تحفظ سبع آيات منها حتى تصلي بها، ولا ترجع أو تلجأ إلى أذكار أخرى تقولها في صلاتك. السلام عليكم فضيلة الشيخ، إذا أذنت يعني من النقطة السابقة، هل قولهم في تعريف التفسير التجويد بأنه إتقان الحروف إتقان الحروف ومعرفة الوقوف؟ نعم الوقوف أعم من رؤوس الآية، لأن الوقوف يكون في رأس الآية وهو سنة متبعة، ويكون في أثناء الآية أيضا، فقد يكون في الآية عشر مواقف أو أكثر من ذلك. وهذا تعريف لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن الأحكام الفقهية أيضا وجوب قراءة آية كاملة ويكفي شطرها إن كانت طويلة في الخطبة عند بعض العلماء، فإن بعض العلماء يرى أن من الواجب على الخطيب في خطبة الجمعة أن يقرأ آية كاملة من القرآن الكريم أو شطر الآية إذا كانت الآية طويلة، وأن الخطبة لا تصح إلا بهذا، وهذا قول عند جماعة من الفقهاء. ومن ذلك من الأحكام الفقهية قراءة الآيات منكسة، وقد تبين لنا قبل قليل إذا عرفنا الآيات وعرفنا المتقدم منها من المتأخر والمبدوء به والمختوم، وقال ذلك أن نقرأ آيات القرآن منكسة وأن نقدم بعضها على بعض. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100. إذن كيف نعرف المقدار، مقدار قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إذا لم نكن نعرف هذه الآيات وتحديد بداياتها ونهاياتها؟ حتى أيضا مقدار ما بين الأذان والإقامة كان الصحابة يقدرونه ب50 آية، مما يدل على أن التقدير بالآيات كان معروفا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن ذلك أيضا اعتبارها في قيام الليل، في قراءة قيام الليل، فقد ورد في حديث عن ابن السني عند ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وقد علق الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا الحديث فقال: وجدت جزئي تبارك وعمة يعدلان 1000 آية، يعني من قام بهذين الجزئين فقد تحقق له هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أنه من قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، أي أصحاب القناطير. صلى الله عليكم. إذن بهذا نعرف أن معرفة الآيات مهم ومفيد لطالب العلم ولقارئ القرآن والمسلم بشكل عام. بارك الله فيك. استاذنك في أن نأخذ مجموعة من الأسئلة. نعم تفضل أستاذ حمد. فضيلة الشيخ، هل الآيات من حيث ترقيمها وعددها وترتيبها في السور اجتهادي أم توقيفي، أم أن هناك شطر اجتهادي وشطر توقيفي؟ بينا قبل قليل أن معرفة الآيات تحديدها توقيفي على الصحيح. طبعا ترتيب الآيات توقيفي بلا إشكال، وقد بينا ذلك في كلام طويل قبل قليل قرأناه من كلام السيوطي رحمه الله تعالى. وما تحديد هذه الآيات بداية ونهاية الصحيح أيضا أنه توقيفي. أما عملية الترقيم فهذا شيء قد أحدث بعد ذلك يعني تسهيل معرفة أرقام الآيات والرجوع إليها، ولم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي كان موجودا هو بداية الآية ونهايتها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم خالد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كيف يكون أو متى يسمى بتر الآية، أو كيف يكون بتر الآية؟ وإذا مر مثلا شخص في المسجد وألقى التحية على شخص آخر وكان يقرأ في إحدى آية القرآن، فهل يقطع الآية ويرد السلام أو يكمل حتى نهاية الآية؟ نعم، إذا بتر الآية المقصود به أن يقطع عند مكان لا يصح فيه القطع. مثلا لو قرأ لقد كفر الذين قالوا، مثلا مثل هذا ما يصلح فيه الوقف، أو لقد كفر الذين قالوا إن الله، ما يصلح هنا أن تقف لتفعل مثل هذا الأمر كرد السلام أو غيره، فهذا يسمى من البتر. لكن لو وقف عند مكان يصح الوقوف عليه فرد سلاما أو نحو ذلك فلا شيء في ذلك. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هنا تم المعنى. فبإمكان الإنسان أن يتكلم أو يشرح الآية أو يفعل ما يريد، وإن كان الأولى والعدد مع القرآن الكريم ألا يقطع الإنسان الآية حتى يتمها، لكن لو ألجأ إلى ذلك أو أراد شرح الآية فالأمر في هذا واسع، لكن يقف عند مكان يصح فيه الوقوف، كما أنه لا يصح له أن يبدأ من مكان لا يصح فيه البدء، مثل ما ذكرنا في الآية. لو قال إنسان لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، ما يجوز هذا. ولذلك العلماء يضعون بابا في كتب التجويد باسم إيش؟ الوقف والابتداء. الوقف يعني معرفة الوقف عند ما يتوقف الإنسان، والابتداء عندما يريد أن يبدأ من أين يبدأ. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ومن فعل شيئا من ذلك وقف وقوفا غير مناسب شيخ ماذا يلزمه؟ هل يعود ويقرأ الآية كلها؟ إذا وقف وقوفا غير مناسب فليعد وليقرأ من حيث يتم المعنى ويفهم. أحسن الله إليكم شيخ. أنا أستأذنك في سؤال من الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة، يقول فضيلة الشيخ متى كان وضع الأرقام على رؤوس الآيات؟ لا أعرف ذلك. نعم هذا الأخ الكريم عبد الغني المجتهد من المغرب يقول ما هو عدد الآيات التي تجزئ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، لأن من الناس من يقول بثلاث آيات قياسا على أقصر سورة. الواجب في قراءة الصلاة هو قراءة سورة الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو سنة، فلو قرأ آية أو أكثر فقد فعل يعني قام بهذه السنة. وإن كان الأولى كما ذكرنا بالأمس أن قراءة الصلاة ينبغي أن تكون في الأعم الأغلب بالسور، إما أن يقسم السورة بين ركعتين أو يقرأ في كل ركعة بسورة كاملة، وهو أفضل من قراءة آيات أو آية بعينها دون أن تكون سورة، لأن السورة أكمل في ذكر القضية والموضوع الذي يراد الحديث عنه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول بعد ذلك أيها الأحبة نتحدث عن عدد آيات القرآن الكريم. أجمع العلماء على أن آيات القرآن الكريم لا تقل عن 6000 آية، لا تقل عن 6000 آية، ثم اختلفوا بعد ذلك في الزيادة، فمنهم من قال إنها 6177 آية، وأكثرهم زادوا على 6200، ولم أجد 6177 آية إلا في قول ذكره الزركشي عن عطاء. وأما أكثر أهل العلم فالعادين بآيات القرآن الكريم فقد عدوها أكثر من 6200 آية، فمنهم من قال 6204، ومنهم من قال 6214، ومنهم من قال 6225، ومنهم من قال 6236. وسبب اختلافهم في هذا معلوم كما قال الزركشي رحمه الله تعالى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس الآية ليعلمهم برأس الآية، وكان أحيانا يصل الآية بما بعدها ليتم المعنى. فيظن من يسمع القراءة الثانية أن الآية لم يأتي رأسها بعد، إذن كان يقف أحيانا على رأس الآية ثم يقرأها مرة أخرى عليه الصلاة والسلام مرتبطة بالآية التي بعدها ليتم المعنى. فكان بعضهم يظن أن الآية لم تتم فيقرن بين آيتين. أضف إلى ذلك أيضا بسبب اختلافهم في عدد الآيات أن منهم من يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة وردت فيها، وهذا قول مشهور عند أهل العلم. الشافعية يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة وردت فيها، وكثير من أهل العلم لا يعدونها آية مستقلة من السور التي وردت فيها، وهذا هو الصحيح. فلأجل هذا اختلف العلماء في العدد، لأجل هذا اختلف العلماء في عد الآية. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى عدد كلمات القرآن وحروفه. بما أننا تحدثنا عن الآيات فنتحدث عن الكلمات والحروف. عدد الكلمات كما ذكر بعض أهل العلم 77,439 أو 39,477,000، هذا عدد الكلمات. وقيل بدل 39 37، وقيل أقل وأكثر، وذلك أن الحجاج ابن يوسف كلف الحسن البصري وثلاثة آخرين معه أن يقوموا بعد كلمات القرآن وحروفه، فعدوها ووصلوا إلى هذا وبقوا في هذا العمل كما ذكر ذلك ابن أبي داود في المصاحف 4 أشهر يقومون بهذا العمل، يقومون بهذا العمل، وكانوا يعدون بحب الشعير، يعني كل ما تجاوزوا حرفا وضعوا حبة من حبات الشعير حتى يضبطوا العدد، حتى يضبطوا العدد. وأما عدد الحروف فهو 323 حرفا و15 حرفا، وقيل غير ذلك. وعلى كل الاشتغال بهذا ويعني الانشغال به وجعله يعني قضية لا شك أنه ليس من المقاصد، لكن نحن ذكرناه لنبين عظم اهتمام أهل العلم وسلف هذه الأمة بكتاب ربها حتى ضبطوا فيه كل شيء واستفرغوا فيه جهودهم وأوقاتهم وصنعوا ما يعجز المتأخرون عن عمل مثله بإمكاناتهم التي كانت بسيطة، لكنهم كانوا مجدين ومجتهدين في العناية بكلام الله سبحانه وتعالى. وسبب الاختلاف في عد الكلمات أيها الأحبة أن الكلمة لها رسم ولفظ، لها رسم ولها لفظ، فيعني بكل واحد من هذين يعني يقع الاعتبار، وهذا سبب الاختلاف في الكلمات. وسبب الاختلاف في عد الحروف أن منهم من يعد البسملة آية من القرآن، ومنهم من لا يعدها آية من القرآن، وكذلك أحرف المد منهم من يعدها ومنهم من لا يعدها. فمثلا لو جئت إلى مثلا قول الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات، منهم من يعد الحروف المنطوقة فقط، ومنهم من يعد الحروف المكتوبة، فيقع الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء. ويقول السيوطي في هذا الباب والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه في مثل هذا الأمر الذي لا يترتب عليه شيء. لماذا لا يترتب عليه شيء؟ لأن القرآن مضبوط كله من أوله إلى آخره، فلسنا بحاجة إلى أن نضبط عدد حروفه أو كلماته خشية أن يزيد فيه أن يزاد فيه شيء أو ينقص منه شيء. هو مضبوط لا يمكن لأحد أن يزيد فيه شيئا أو ينقص منه شيئا، فلسنا بحاجة بحمد الله سبحانه وتعالى إلى الاشتغال بذلك. لكن بعض الناس أيها الأحبة يرغب في العد من أجل أمر آخر، وهو الترغيب في معرفة الأجر الذي يحصله من يقرأ القرآن الكريم. فإنه إذا قلنا أن من قرأ حرفا فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكان الإنسان إذا قرأ القرآن قرأ 323 حرفا، فاحسب بعد ذلك كم يحصل الإنسان من الحسنات، اضربها في 10 تصبح 3,230,015 حرف حسنة. فهذا شيء كثير يرغب الإنسان في أن يقرأ القرآن ويجتهد فيه. هذا على القول بأن المقصود بالحرف هو واحد حروف الكلمة. وإذا قلنا المقصود بالحرف هو الكلمة، فيكون الإنسان قرأ بذلك 77,000 وزيادة، يعني إذا قرأ القرآن حصل 77,000 حسنة مضروبة في 10، فهذا خير كبير وأجر عظيم ينبغي لكل إنسان أن يحرص عليه ولا يفوته على نفسه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مداخلة بسيطة، يعني ألا يدخل ذلك فضيلة الشيخ في قضية الإحصاء لا تحصي في أحسن الله عليك، يعني في وإنما تترك لرحمة الله عز وجل، فضله واسع مهما كان الإنسان يعد فرحمة الله عز وجل أوسع. لا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى أوسع مما يتوقعه الإنسان، وقد يؤتى الإنسان على نيته أكثر مما يؤتى على عمله. لكنه إذا كان العمل معروفا وأراد الإنسان أن يضبطه ليعرف ما فيه من الخير حتى ينشط ويزداد من الخير، هذا يكون شيئا طيبا. ولا شيء فيه. وأما حديث لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، إنما ذكر في باب النفقة، لأن الإحصاء في النفقة قد يدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فأمر الإنسان ألا يحصي حتى يعني يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالأجر الكثير والخير العميم. أحسن الله إليكم. نعم. ننتقل بعد هذا إلى آخر ما لدينا في هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، إلى جملة من الفوائد. منها أولا أعظم آية، ما هي أعظم آية في القرآن؟ هي آية الكرسي. ولماذا كانت أعظم آية؟ لماذا كانت أعظم آية؟ نعم، نحن نسأل لماذا كانت في الحديث أعظم آية، يعني لماذا نص على أن سورة أن آية الكرسي أعظم آية؟ نعم. خذ الميكروفون لو سمحت. لاشتمالها على توحيد الله. نعم، لأنها قد استوعبت في توحيد الرب سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد ذكر فيها من أسماء الله خمسة، وذكر فيها من صفات الله أزيد من 25 صفة، وليس فيها شيء آخر غير ذكر الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فمن أجل ذلك كانت هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني مدحه على ما أتاه الله من العلم عندما استنبط أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لأن التوحيد هو أعظم شيء يقوم به المسلم ويتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. وهكذا يا إخواني في سائر المواطن نجد أن الآيات والسور التي تشتمل على التوحيد والتأكيد عليه تكون أعظم من غيرها. انظر إلى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها خالصة في ذكر الرب سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء آخر، ولذلك سميت سورة الإخلاص. نعم. ما أطول آية في القرآن؟ سؤال لكم أنتم أيها الأحبة. نعم خالد. آية الدين في سورة البقرة. آية الدين في سورة البقرة، فهي أطول آية باتفاق العلماء. وهنا يا إخواني لفتة لطيفة نقولها في هذا المجال، وهي أننا نلاحظ أن جملة من الآيات الطويلة جاءت في تنظيم حياة المسلمين وبيان معاملاتهم والتدقيق في أحوالهم حتى تنتظم أمورهم ولا يقع بينهم شحناء ولا شقاق. فهذا ننظر لآية الدين كلها في الأموال وفي توثيقها وكتابتها وضبطها والإشهاد عليها من أجل ألا يقع بين المسلمين خلاف ولا شقاق. انظر إلى آيات المواريث أيضا، آيات طويلة لم يدع الله سبحانه وتعالى قسمة الأموال لأحد، وإنما قسمها بنفسه سبحانه وتعالى، لأن المال عصب الحياة وقريب إلى قلوب الناس، ومن أجله تقع كثير من الخلافات. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات طويلة لتنظم حياة الناس المالية، وكذلك آيات العدد والطلاق وغيرها لتكون حياة الناس منتظمة طيبة قليلة الخلاف والشقة والنزاع. صلى الله عليه وسلم. أقصر آية في القرآن ما هي؟ نعم. طه. لا. نعم. مدهامتان. لا، مدهامتان آياتها كثيرة أو حروفها كثيرة، لكن يقول العلماء إنها والضحى والفجر، هذه أقصر آية من آيات القرآن الكريم. وأما أطول كلمة في القرآن فما هي؟ نعم. فسيكفيكهم الله. لا، هذه تسعة حروف. نلزمكموها. أنلزمكموها هذه عشرة حروف، في واحدة مكونة من 11 حرفا، هي الوحيدة في القرآن. تعرفونها؟ ها؟ لا لا، بس من غضون قليلة حروفها. نعم. في سورة الحجر: فأسقيناكموه، هذه مكونة من 11 حرفا. قد يكون للآية اسم وقد لا يكون، بخلاف السورة، وهذا أحد أهم الفروق بين الآية والسورة. كيف ذلك؟ من الآيات ما له اسم، مثل آية الكرسي، آية الدين، وآية الدين. ومن الآيات ما ليس له اسم معين ككثير من آيات القرآن الكريم. أما السور فلا بد لكل سورة من اسم خاص بها أو أكثر من اسم كما بينا في الدرس الماضي. وهناك آيتان في القرآن جمعتا حروف المعجم، يعني حروف الهجاء كاملة، فما هي؟ آيتان في القرآن جمعتا حروف المعجم، فما هما؟ لا، آية واحدة جمعت حروف المعجم وآية أخرى جمعت حروف المعجم. نعم الميكروفون لو سمحت عمار. آخر آية من سورة محمد أو محمد رسول الله، آخر آية من سورة الفتح. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، آخر آية من سورة الفتح قد اجتمعت فيها حروف التهجي كاملة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم في سورة آل عمران. فهاتان الآيتان قد جمعت كل واحدة منهما حروف المعجم. ما حكم مس المحدث للوح الذي فيه الآية؟ الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يمس الآية، أن يمس اللوح أو يحمل الورقة التي فيها آية، لأنه ليس قرآنا ولا مصحفا، وبهذا يجوز. لكن بعض أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يباشر مس الآية بيده، لا يجوز له أن يباشر مس الآية بيده. إذن فهناك فرق بين المصحف وبين الصفحة أو الصحيفة التي فيها المصحف. ننبه أيها الأحبة إلى أن الاستعاذة ليست آية من القرآن، بل هي ذكر يقال قبل قراءة القرآن الكريم، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو ذكر يقال قبل قراءة القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول لا ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا أراد أن يستعيذ أن يستعيذ بنفس التلاوة التي يقرأ بها القرآن الكريم، بل يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكر يقال قبل قراءة القرآن الكريم، ثم يرتل ما يريد أن يقرأه من كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أخوتنا الكرام نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا من خلال الأرقام الهاتفية من خارج المملكة العربية السعودية 00-9661-260-7672 ورقم الآخر 00-9661-260-7555 ومن خلال الموقع الإلكتروني www.islamacademy.net. فاصل قصير أحبتنا الكرام، نعود بعده إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم، ونأخذ أول اتصالات هذا الدرس. أبو إبراهيم من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. أول جزاكم الله خير يا أخي في هذا البرنامج، وإياك وأسأل الله أن يجعلهم في ميزان حسناتكم جميعا، وبارك الله في الشيخ الحقيقة حسنا بكثير من معلوماته. جزاك الله خير. أي والله الحقيقة في عندي سؤال بسيط. تفضل. في بعض الطبعات الباكستانية، نعم، طبعا باكستان القرآن الباكستانية في حرف عين صغير في آخر في الهاء مش الصفحة. نعم. في بعض الناس قالوا هذا انتهاء موضوع بداية موضوع آخر، وبعضهم قالوا لا نهاية الركوع بداية ركوع ثاني، فما صحت الأقوال هذه؟ نعم. أي بس حبيت أسأل شيخ هذا. شكرا الله. شكرا أخي الكريم إبراهيم، شكرا. نأخذ اتصال آخر. أبو إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي الكريم. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام الله. تفضل الخير يا أخي. حياكم الله. الشيخ أحسن الله إليك. بالنسبة للأقصر آية، نعم، زين، قصر الجهاز لو سمحت أخي الكريم. أبو إبراهيم لو سمحت قصر الجهاز لديك. بالنسبة لأقصر آية، نعم، ذكر الشيخ تفضل بذكر أنها والضحى أو الفجر، نعم، في آيات تعتبر يعني مرقمة مثل طه والحواميم، ما أدري يعني لو توضحون الشيخ أحسن الله إليك. طيب شكرا أخي الكريم، شكرا. ناخذ اجابه شيخ الاخ ابراهيم من جده. الاخ ابراهيم من جده يقول يسأل عن حرف عين الموجود في بعض المصاحف سواء عاد المصاحف التي طبعت في باكستان او غيرها. هذه علامه كانت معروفه قديما على مواضع الركوع، يعني المواضع التي يريد ان يركع عندها القارئ الذي يقرا مثلا في قيام الليل او غيره، ويريد ان تكون مواضع ركوعه على معان جيده بحيث ما يقطع مثلا القصه او نحو ذلك. فهذه مواضع الركوع او هذا الحرف وضع لهذا المعنى وهو الركوعات في القران الكريم. والعلماء رحمهم الله تعالى قد نوعوا في هذا الباب فوضعوا احزابا واثمانا وارباعا واعشارا، واجتهدوا في هذا الباب كثيرا من اجل يعني اعطاء القارئ فرصه لكي يقف عند المكان الذي يريد او عند المكان القريب منه او يصلي بما شاء في قيام الليل لاجل هذا الغرض. فهي علامه على كلمه ركوع اخذ الحرف الاخير منها ووضع لهذا الغرض. وأما قوله والفجر والضحى فنقول إنه في كتاب البرهان وفي كتاب الإتقان ذكروا أن أقصر آية هي والفجر والضحى. ولماذا لم يذكروا الحروف المقطعة؟ لا أدري حقيقة، لكن قد يكون والله أعلم إما لأنها حروف أو لأن كل واحد منها ليست كلمة واحدة بل هي أكثر من كلمة. فمثلا حاميم هي كلمتان في الحقيقة، حامي حا وميم، وهكذا حاميم عين سين قاف كتبت في القرآن على أنهما آيتان لكنها مكونة من عدد من الكلمات، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أسئلة الموقع نبدأها بالأخت زهراء من العراق، تقول فضيلة الشيخ ما حكم قول اشتريت مصحفا مع العلم أني سمعت أن هذا لا يجوز بل نقول استوهبت، فهل هذا صحيح جزاكم الله خير؟ لا بأس، شراء المصحف وقول الإنسان أو تعبيره عنه بأنه اشترى مصحفا لا شيء فيه، فالصحيح جواز بيع المصاحف وشراؤها، وأن يعني العمل هذا لا شيء فيه، لأن الإنسان لا يبيع القرآن وإنما يبيع الورق والمداد والجلادة التي وضع فيها القرآن الكريم، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أما اشتريت القرآن فهذا هو الذي لا ينبغي، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. لو قلنا شيخ اشتريت قرآنا نكر لا ما يصح كذلك، لا ما يصح مصحفا المصحف. نعم. المصحف المقصود به الصحف والجلادة والورق. أحسن الله عليك. عبد الغني المجتهد من المغرب يقول من كان يقرأ في أثناء الصلاة من محفوظه فوقف عند آية لم يستذكرها هل يجوز له أن يتجاوز وينتقل إلى التي تليها أم يتوقف؟ لا شيء في ذلك، ما دام الذي منعه من قراءتها نسيانها وعدم استذكارها فإنه لا شيء في ذلك بحيث ينتقل الآية التي تليها. أحسن الله إليكم. لأنه لو توقف قد يحرم نفسه بقية القراءة في الصلاة كلها، فيقال له انتقل لأن القراءة في هذا لا شيء فيها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. محمد بوجدار من الجزائر يقول فضيلة الشيخ هل صحيح أنه يجوز لمن لا يستطيع حفظ سورة الفاتحة أن يصلي بالباقيات الصالحات؟ نعم، إذا لم يستطع حفظ الفاتحة نعم ولا شيء من القرآن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك مما تقوم به صلاته، وهذا في محل الضرورة، لكن حتى يتعلم فاتحة الكتاب التي تجب على كل مصلي. أحسن الله إليكم. الأخت فريال من السعودية تقول فضيلة الشيخ بعد دراستنا لهذه المادة وبفضل الله شعرنا بأهمية هذا العلم، وهل من الواجب علينا دراسة هذا العلم، وما هو القدر المطلوب لعامة الناس للاطلاع عليه في علوم القرآن، وتسأل عن كتاب مبسط لهذه الفئة من الناس؟ بالنسبة لعلوم القرآن بينا في مقدمة الدروس حكم تعلم علوم القرآن، فقلنا هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم على الباقين. وأما أقل ما ينبغي معرفته من علوم القرآن فهو أن يعرف الإنسان قراءة القرآن الكريم ومعرفة أهم المعاني فيه، وأن يعتقد أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله وأن الذي نزل به جبريل، وهذا كله جاء في القرآن الكريم. أما أن يتعلم الآيات والسور والمكي والمدني فهذا ليس بلازم على كل مسلم، بل إذا بقي في المسلمين من يعرفه فإن فإنه لا حرج على المسلمين في عدم تعلمه، لكن ينبغي أن يكون المسلم على حب تام لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن دلائل محبته لكلام الله أن يتعرف على هذا الكلام وأن يتبصر في نزوله وجمعه وترتيبه. والمتعلم خير من الذي لا يتعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والكتاب المبسط يعني من الكتب الميسرة في هذا، الكتب الميسرة في علوم القرآن كثيرة، لكن منها وهو كتاب جيد مقدمة في أصول التفسير لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كتاب ميسر وسهل الفهم، يمكن للطالب أن يقرأه، وأيضا قليل الصفحات. أحسن الله إليكم. معنا اتصال أم عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يصح لي أن أقف على آية يعني في نص الآية ما هي مناسبة للوقف ولم يضع، يعني هي مناسبة للوقف لكن ما لم يضع عليها علامة وقف؟ نعم. تقفين على رأس آية ولا تقفين في وسط الآية؟ في المنتصف. في المنتصف لا ينبغي، ليس هذا من الأدب، يعني من الأدب أن لا يقف الإنسان إلا عند نهاية الآية، وهذا من حكمة تقطيع السورة إلى آيات حتى يقف الإنسان عند نهاية الآية. لكن لو اضطر الإنسان لعطاس أو لأمر آخر فلا شيء في ذلك، أما أن يقطع التلاوة عند نصف الآية ولا يكمل الآية، مع أن الآيات يعني غالبها لا تتجاوز سطرين أو سطرا ونصف أو ثلاثة أسطر بالكثير غالب الآيات، فهذا يعتبر من يعني عدم الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال آخر. أم إيمان. السلام عليكم. أم إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي الكريمة. لو سمحتي يا شيخ، بالنسبة عند تلاوة القرآن غير الصلاة، ارفع الصوت لو سمحتي، عند قراءة القرآن بغير الصلاة. نعم. مررنا بآيات السجدة. نعم. هل في ذكر وارد أنه يقال عند الانتهاء من الآية أو أنه نمر وخلاص نعدي من الآية ونروح الآية الثانية؟ عفوا أختي، ممكن تصيغ السؤال مرة أخرى؟ إذا قرأنا القرآن بغير الصلاة. نعم. ومرينا بآية السجدة. نعم. هل في ذكر معين يقال؟ أو نعم. لأنه في أحد قال أنه تكون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. قبل السجود يقال هذا؟ أنا يعني بغير، يعني إذا كان غير صلاة ما راح أسجد. نعم. فهل في ذكر يعني يقال أثناء التلاوة؟ واضح. أثناء التلاوة ولا أثناء السجود؟ لا أثناء التلاوة أنا ما راح أسجد. لا لا ما في ذكر؟ لا ما ما ما ورد في ذلك شيء. شكرا. لكن الأولى بالإنسان أن يسجد، لأن السجود سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم مثل الحنفية يرون وجوب سجدات التلاوة، وشيخ الإسلام يرى وجوب أيضا سجود التلاوة، خصوصا في المواطن التي ورد الأمر فيها بالسجود، مثل قول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطيعه واسجد واقترب. فلا ينبغي الإنسان أن يترك السجود ما دام يعني قادرا ومستطيعا. والصحيح الذي عليه أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، لكن لا يترك الإنسان هذا الأمر، لأن فيه فضيلة عظيمة. السجود أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، والشيطان يندم أشد الندم ويتحسر أعظم التحسر عندما يسجد ابن آدم، فيقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد أو فعصيت. يحرص الإنسان على السجود قدر استطاعته. وأما الذكر الذي يقوله الإنسان في السجود، هذه فائدة ممكن نقولها للإخوة المشاهدين، فإنه أولا يبدأ بقوله سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في سجودكم، ويقول أيضا سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ورد أيضا في حديث عند أبي داود اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك سجد وجهي، لا لا سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم لك سجدت، أي اللهم اكتب لي بها أجرا، أحسن جزاك الله خيرا، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذا إذا قاله كله فهو أكمل، ولو اقتصر على بعضه فلا بأس بذلك. شيخ لو اقتصر على التسبيح فقط سبحان الله مجزئ ما في شيء. نعم الشيخ يجب استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة اختلف العلماء هل هو صلاة أو ليس بصلاة، فمن قال إنه صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من ستر العورة استقبال القبلة والطهارة وغير ذلك، والصحيح والله أعلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فعليه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، وإن كان الأكمل أن يؤديه الإنسان مستقبل القبلة ساتر العورة متطاهرا من الحدث. نعم ناخذ اتصال مع عبد الله معنا. السلام عليكم الأخت مع عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت بسألان سؤالين. تفضلي. بالنسبة تكلم الشيخ الله يجزاه خير عن قال بعضه سماعي وبعضه قياسي، ما المقصود لو سمحت لو يعاد؟ نعم السؤال الآخر. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة لأكثر العلماء قالوا أن قراءة الحائط للقرآن جائز. نعم. لكن هل قراءتها تعبدية إن لها حسنات؟ نعم واضح السؤال الشيخ. نعم. نأخذ الأخ حاتم السعودية. السلام عليكم. تفضل أخ الكريم. الأخ حاتم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن كلمة الشيخ لازم. تفضل تفضل تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ. وإليك أحسن الله. دكتور محمد صراحة أنت من الناس الذي وضعت نقاط جيدة لهذا العلم مبسطة جدا. سؤالي فقط تعلم أن المنظومات أفضل وحفظة من النثر، فهل في هذا العلم منظومات مسهلة وميسرة شملت هذا العلم؟ أحسن الله إليك. جزاك الله خير. نأخذ إجابة الشيخ. طيب الأخت الكريمة. الأخت تسأل معنى كلمة سماعي وقياسي. نعم. سماعي المقصود يعني شيء مسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد وقف الإنسان عند حدود ما سمع ولم يجتهد. وقياسي بمعنى اجتهادي، يعني يقيس الناس ويجتهدون فيه بحيث يضعون حدودا للآيات أو حدودا للسور. هذا معنى كلمة سماعي، أي شيء مسموع ليس للإنسان فيه دور إنما ينقله بأن يكون مسموعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسي أي اجتهادي. وقولها المرأة الحائض أكثر أهل العلم على جواز قراءتها، أقول نعم الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن الكريم، لكن لا يجوز لها أن تمس المصحف فتقرأه من وراء حائل، وإذا قرأت فلها أجر كما لغيرها من القراء أجر، لا فرق بين من تقرأ وهي حائض أو يقرأ وهو محدث أو متطهر من حيث حصول الأجر لكل واحد منهم. نعم. وبالنسبة لسؤال الأخ حاتم، فضيلة الشيخ يعني تشير إلى قضية الفرق بين القراءة التعليمية، بعض الناس يفرق يقول هذه قراءة تعليمية وهذه قراءة عبودية. لا لا. نعم. قراءة القرآن الكريم يجب أن تكون أو ينبغي أن تكون في كل الأحوال نعم. عبادة لله سبحانه وتعالى. سلامي. نعم. وإذا كان الإنسان يعلم بها فحصل له عبادتان، عبادة التلاوة وعبادة التعليم. نعم. فيحصل بذلك أجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من نوى في العمل الواحد شيئين أجر أجرين، ومن نوى فيه ثلاثة أمور أجر ثلاثة أجور، وهكذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ حاتم يسأل عن المنظومات. نعم. الحقيقة لا أستحضر منظومات يعني جيدة في هذا الفن ومعتبرة مأثورة عند أهل العلم، ولكن من المنظومات الموجودة منظومة للزمزمي نظم فيها يعني كلاما يسيرا للسيوطي في علوم القرآن، وهي منظومة يسيرة وقد شرحها الشيخ عبد الكريم الخضير في إحدى الدورات العلمية في هذه السنة. وهناك أيضا منظومة أخرى لكني لم أطلع عليها لفضيلة الشيخ سعود الشريم، فلعل الأخ يبحث عنها ويطلع عليها. غير ذلك لا أستحضر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ أسئلة الأخوة الحاضرين. أخ حمد تفضل. فضيلة الشيخ، هل قراءة سور القرآن الكريم في الصلوات من ناحية طواله مثلا في الفجر وأوساطه في صلاة العشاء وقصاره في صلاة المغرب جاء يعني واجب وجائز، أم أنه فيه اختلاف؟ وخصوصا أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب. أحسنت. طبعا قلنا في المفصل إن له طوالا وقصارا وأوساطا، وقلنا إن من فائدة معرفة ذلك أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت مقيسة على هذه الطوال والأوساط والقصار، فكان في الفجر يقرأ غالبا من طوال المفصل، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساط المفصل، وفي المغرب غالبا من قصار المفصل، لكن هذا الغالب قد يكون له ما يخالفه كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ في المغرب بالمرسلات، وقرأ أيضا في المغرب بالطور، وقرأ أيضا في المغرب بسورة الأعراف وهي طول الطولين وتبلغ جزءا وزيادة، فهذا لا يمنع أن يقرأ الإنسان، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قرأ في الفجر بالمعوذتين في حديث عقبة بن عامر. أي نعم. فهذا يدلنا على أنه هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد سؤال تفضل. نعم دكتور بارك الله فيك. بالنسبة أقصر آية في القرآن ترد عليها بعض الأسئلة أو كذا، هناك في بعض الروايات مثل رواية ورش أو بعضها ليست آية مثل طه وياسين، هل يعتبر ذلك غير متفق على آياتها أم لا؟ وأيضا عندي اقتراح آخر، لو علمتنا شيئا من حكم الوقفات بارك الله فيك، الوقف يعني بدون الآيات. بالنسبة لي اختلاف العلماء في العد، هناك علم مستقل يدرس في كليات القرآن الكريم في الجامعات اسمه علم عد الآية، فالبصريون والكوفيون لهم طريقة في العد، والمدنيون لهم طريقة في العد، فهذا محله يعني ذاك العلم فلسنا نخوض فيه، ولكن مرت هذه الفائدة علينا قبل قليل في كلامنا حول أقصر آية من أجل يعني التلطيف هذا العلم فقط لا غير. وأما بالنسبة لموضوع الوقوف فإننا يعني نحيل الأخ إلى ما كتبه العلماء رحمه الله تعالى في موضوع الوقف والابتداء، وهو علم أيضا مستقل ويدرس ضمنا في كتب التجويد، ولعل الوقت ما يسعف بهذا فنرجع إن شاء الله الكلام فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نذكر بعنوان الدرس القادم ونأخذ الأسئلة. بالنسبة للدرس القادم سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن علم القراءات، عن علم القراءات، قراءات القرآن الكريم. وأما بالنسبة للسؤالين فالسؤال الأول، ما سبب الاختلاف في عد الآي؟ ما سبب الاختلاف في عد الآي؟ هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، ما دليل من قال إن معرفة أول الآية وآخرها توقيفي؟ ما دليل من قال إن معرفة أول الآية وآخرها توقيفي؟ أسأل الله عليكم فضيلة الشيخ. أسأل الله عليكم. أخوتنا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نسعد بلقياكم إن شاء الله تعالى في إعادة لهذا الدرس، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.